الحمد لله مصرف الأوقات والدهور، ومدبر الأحوال في الأيام والشهور، ومسهل الصعاب وميسر الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الإنس في وحشة القبور، والأمن من الفزع يوم النشور، والزلفى لديه في جنات النعيم وأعلى القصور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أهدى آمر وأتقى مأمور، الموصوف بكامل الأوصاف في التوراة والإنجيل والفرقان والزبور، صاحب المنزلة العليا والشفاعة العظمى والعلم المنشور في يوم النشور. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه، وضاعف اللهم لهم الثواب والأجور. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في الجهر والنجوى، واعلموا أن الأمور كلها بيد الله تعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما كتب على الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. عباد الله، إن مما يضاد التوحيد وصحة العقيدة التشاؤم ببعض الأيام والشهور، أو الحيوانات والطيور، أو ببعض العاهات والصفات، فإن هذا من أعمال أهل الجاهلية، ومخالف لهدي خير البرية، وهو من الأوهام والخيالات التي تعبث بالعقول وتلوث الأفكار وتصور الأمور على خلاف حقائقها. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الفاسد، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقوله لا عدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن العلة والمرض تسري بطبعها لا بقدر الله. وقوله لا طيرة أي لا تطير، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فيتشاءم بالطيور والأسماء والأيام، أو بالألفاظ والبقاع والأرقام. وقوله ولا هامة، الهامة هي البومة، وهي طائر معروف كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. وقوله ولا صفر، المراد بذلك شهر صفر، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به ويقولون إنه مشؤوم، فكانوا يتركون السفر والقتال في هذا الشهر، ويتركون النكاح وبعض المناسبات في شهر صفر أو في شهر شوال، خشية ألا تكون مباركة. أيها المسلمون، إن التطير والتشاؤم منافٍ لكمال التوحيد وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ليتعلق القلب خوفًا وطمعًا بغير الله، وهو منافٍ للتوكل وسوء ظنٍ بالله تعالى، بل قد يكون شركًا أكبر مخرجًا من الملة إذا اعتقد أن الطيرة تجلب النفع أو تدفع الضر بنفسها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، أي لا أحد يسلم من التطير، فقد يعتري الإنسان شيء من ذلك بحسب طبيعته وجبلته، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها المسلمون، إن بعض الناس قد يقع في التطير والتشاؤم بألفاظ وكلمات من حيث لا يشعر، فمن ذلك أن بعض الناس إذا أراد أن يؤرخ كتب في شهر صفر الخير، كتب في شهر صفر الخير، وهذا خطأ، لأن التشاؤم بشهر صفر من أعمال أهل الجاهلية، وهو في هذه الحال يدفع البدعة ببدعة. فشهر صفر ليس شهر خير ولا شر، بل هو كغيره من الشهور والأيام. ومن ذلك ما اعتاده بعض الناس إذا طرق أحد عليه الباب أو اتصل عليه بالهاتف رد عليه قائلا: خير يا طير. وهذا وإن لم يقصد به التطير المنهي عنه، لكن ينبغي للمسلم أن ينزه لسانه، أن ينزه لسانه من الألفاظ التي فيها تشبه بأهل الجاهلية وفيها شبهة بالتشاؤم والتطير. ومن ذلك قول بعضهم إذا سمع صوت البومة: خيرًا إن شاء الله، فلا يقال خيرًا ولا شرًا، بل هي كبقية الطيور. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا التطير والتشاؤم وما يخل بعقيدتكم وتوحيدكم من الشرك والبدع والمعاصي. اللهم يسر لنا كل خير ومطلوب، واحفظنا من كل سوء وشر ومرهوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتوكلوا عليه،